حتى إذا

إنما أنا من المنذرين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله.